الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل الله وعلى أهل وشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. آمين. أما بعد فبأسانيدكم من الفقيه البغدادي رحمه الله تعالى وإياه قال باب القول في الرواية عن الوصية بالكم أخبرنا محمد بن أحمد بن رفن قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال أوصاني أبو قلابة بكم فأتيت بها من الشام فأعطيت كراءها بضعة عشر درهما. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أقوم بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال قال مات أبو قلابة في الشام فأوصل بكبير أجوب فأرسل أجوب فجيء بها عجل راحلة. قال أيوب فلما جاءني قلت لمحمد جاءني كتب أبي قلابة فأحدث منها قال نعم ثم قال لا أمرك ولا أنهاك. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا اسماعيل هذا محمد بن سيرين فيما يظهر أخبرنا من رسول قال أخبرنا إسماعيل بن علي القطبي وأبو علي الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان قال حدثنا حماد عن أيوب قال قلت لمحمد ما ترى في كتف أبي قلابة قد جاءت أرويها قال نعم قال ثم قال بعد ذلك لا أمرك ولا أنهاك. قلت وقالوا إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يحفظها فلذلك استفتى محمد بن سيرين عن التحديث منها ولا فرق بين أن يوصي العالم للرجل بكتبه وبين أن يستدعي ذلك الرجل بعد موته في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الإجازة وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم الله اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب إليه بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب أكبرنا أو حدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة مع أنه قد كره الرواية عن الصحف التي ليست مسموعة غير واحد من السلف. طبعا الأولى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الأولى أن يقول أخبرنا إجازة يقيد أخبرنا إجازة ولا يطلق يجوز حدثنا إجازة والله إذا قيدها إجازة خلاص بينا ذلك لكن الأولى أخبرنا لأن عوسى قال أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني قال حدثنا صالح بن أحمد الحاجب قال أخبرنا أحمد بن مخلد قراءة قال حدثنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا محمد بن مخلد الحمصي قال حدثنا سعيد بن حسين بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد أحدكم كتابا فيه علم فيه علم لم يسمعه من عالم فليدعو بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه. طبعا هذا غير صحيح لأن فيه محمد بن مخلد الحمصي متهم أو متبوك. نعم. قال أخبرنا محمد قال حدثنا صالح قال حدثنا أبو علي حسن بن يزيد الدقيقي قال حدثنا عمر بن جعفر الطبري قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى قال حدثنا الخليل بن سعيد قال حدثنا سليمان بن إسحاق بن عمرو قال قلت لابن سيرين ما تقول في رجل يجد الكتاب يقرأ وينظر فيه قال لا حتى يسمعه من ثقة. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت عاصما يقول اردت ان اضع عند ابن سيرين كتابا من كتب العلم فابى ان يقبل وقال لا يبيت عندي كتاب. اخبرنا ابن فضل قال اخبرنا دعلج بن احمد قال اخبرنا احمد بن علي الابار قال حدثنا ابو عمار عن حسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول لا تنظر في كتاب لم تسمعه لا يامل ان يعلق قلبه منه. واجاز جماعه الروايه على المجاده في الكتب ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي عن الصحف مجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة. أخبرنا الحسن بن أبي بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد الفقيه قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فيها ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة فإذا كان خمسة ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة وفي خمس عشرة آلاف شاة وفي عشرين أربعة شاة فإذا بلغ 25 ففيها ابنة مخاض وذكر حديث أبي قوله. أخبرنا محمد الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسابر يعني وراق عن أبي عن أخيه سيار قال قيل للحسن يا أبا سعيد عمن هذه الأحاديث التي تحدثنا قال صحيفة وجدناها. أخبرنا ابن رسول قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى هو بن سعيد يقول قال التيمي ذهب بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها أو قال فأخذها وأتوني بها فلم أردها قلت ليحيى فلم أردها قلت ليحيى سمعت هذا من التيمي قلت فقال برأسه أي نعم أردها شيخ نعم هذا طبعا هذا مما يدل على صحة رواية ابن الزبير عن جابر، لأن قد نص أبو حاتم على أن أبا الزبير ممن روى من كتاب سليمان بن قيس يشكر الأحاديث التي كتبها عن جابر، وسليمان ثقة جليل، فإذا روايته فيما لم يسمحوا تعتبر أيضا صحيحة. نعم. قال أخبرني ابن الفضل قال أخبرني دعني قال أخبرني أحمد بن علي لبر قال حدثنا حسن يعني بن علي الحلواني وقال حدثنا عفان قال قال لي همام بن يحيى قدمة أم سليمان أن يشكر بكتاب سليمان فقرئ على ثابت وقتاد وأبي بشر والحسن والمطلب فرواها كلها، وأما ثابت فروى منها حديثا واحدا. أخبرنا أبو نعيم الحاوي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن عبد الله المديني وقال قال يحيى رأيت في كتاب عندي عتيق سفيان حدثنا عبد الله بن زيد قال أبو الزناد قال حدثني ابن سعيد قال حدثنا أبو صالح مروى السفاحي حديث زيد عجل لي وأضع لك قال هذا يحيى من قال هذا يحيى من أجل توصيل إسناده حدثني قال حدثني أخبرنا حسين عفوا فلم أردها الذي يظهر بالنسبة إيه فلم أردها ليس أردها فلم أردها أخبرنا حسين بن علي الطنجيري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن جعفر العسكري قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان قال سمعت علي من المدينة يقول وائل بن داود لم يسمع من ابنه إنما كانت له صحيفة في بيته. أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أحمد بن سعيد السوسي قال حدثنا العباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا مكي قال سمعت شعبة يقول حدثنا حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد علي الواسطي قال أخبرنا أبو مسلم بن مهرة قال أخبرنا عبد المنعم خلف النسفي قال سألت أبا علي صالح بن محمد البغدادي عن عبد بن شعبان فقال ثقة وأنا كان حديثا ولا أدري كيف هي وأحاديث صحيفة ورثوها. أخبرنا أبو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شبل قال حدثنا جدي قال سمعت سليمان بن حرب حال أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهري قال حدثنا من غير أبي واللفظ لحديثه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال عن قبيصة بن مروان بن المهلب عن أبي عمران الجوني قال كنا نسمع بالصحيفة فيما كنا نسمع بالصحيفة فيها علم فننتابها كما ينتاب الرجل الفقيه الرجل الفقيه حتى قدم علينا ها هنا آل الزبير ومعهم قوم فقهاء. أخبرنا قدم عليهم آل الزبير وقدموا عليهم في البصرة في الفتنة التي وقعت معركة الجمل هذا الذي يظهر لي هنا. نعم. أخبرنا من فضل قال أخبرنا دعني قال أخبرنا أحمد بن علي الأبرار قال حدثنا أبو عبد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب قال أودعني فلان كتابنا وكلمة تشبه هذه فوجدت فيه عن الأعرج قال وكان يحدثنا بأشياء مما في الكتاب ولا يقول أخبرنا ولا حدثنا. باب الكلام في التدليس وأحكامه. التدليس للحديث مكرون عند أكثر أهل العلم وقد عظم بعضهم الشأن في دمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه فيما حفظنا عن عمن كان يكره ويذمهما. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن جيران المعدي قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن صهيب قال حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مخلص قال سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول قال شعبة من حجاج التدليس وأخو الكذب. أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الدار قال حدثنا أبو الدار قال سمعت شعبة يقول التدليس في الحديث أشد من الزنا ولن أسقط من السماء حب إلي من أن أدلس. أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خبر الهروي قال أخبرنا حسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمال قال سمعت معاذ يقول سمعت شعبة يقول أن أزني أحب إلي من أن أدلس فقلت له يا أبا مسعود ما تقول أنت في التدليس قال أدنى ما فيه التزين. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال سمعت سليمان بن حرب يقول سمعت جرير بن حاتم يقول وذكر التدليس والمدلسين فعبه وقال أدنى ما يكون فيه أنه يري الناس أنه سمع ما لم يسمع. وقال حدثنا جدي قال سمعت بن حسن بن علي يقول سمعت أبا أسامة يقول خرب الله بيوت المدلس إنما هم عندي إلا كذابون. أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سليمان أصبهان المؤدي قال أخبرنا أبو بكر بن المقري قال حدثنا علي بن محمد الرقي قال حدثنا ميموني قال حدثنا خالد بن خياش قال سمعت حماد بن زيد يقول التدليس كذب كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطش هلابس الثوب يدور قال حماد ولا أعلم المدلس إلا متشبعا بما لم يعطش. حدثنا عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا أحمد ابن محمد بن عمران قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال كان ابن مبارك يقول لأن خضر من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثا. أخبرنا أحمد بن محمد بن غازي قال لنا أبو بكر الإسماعيلي وأخبرني عبد الله بن محمد الفرهياني وقال سمعت هاشم بن زهير أخ الفياضي قال كان وكيعا ربما قال في الحديث حدثنا وربما لم يقل. قال فقلنا لجاري لنا يقال هو الوفاء كان لا يخشى شيئا سله لما يقول في بعضه حدثنا ولا يقول في بعضه. قال فتقدم إليه فسأله وقال فقال له وكيع أما وجد القوم خطيبا غيرك نحن لا نستحل تجليس في الثياب فكيف في الحديث. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال سمعت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم إمام مسجد أبي خليفة يقول سمعت محمد بن موسى سواق يقول قال من شهدكني لما حضرت الوفاة اللهم ما اعتذرت فإني لا أعتذر أني خذفت محصنة ولا دلست حديثا. قال عبد الرحمن وذكر قصة أخرى فنسيتها. أخبرنا حسن بن أبي قائم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حامد صاحب بيت المال قال سمعت عباس الدوري يقول حدثني بعض أصحابنا قال عبد الرزاق قادم كل مكتب ومكتب ثلاثة أيام لا يجيوني أصحاب الحديث فمضيت وطفت وتعلق وسائل كعبد يقول يا رب مالي أكذاب أنا أمدلس أنا. قال فرجعت إلى البيت فجاءوني والتدليس على ضربين قد أفردنا في ذكر كل واحد منهما بشرحه وبيانه كتابا إلا أن نوجد في هذا الكتاب شيئا منه إذ قد كان مقتضيا له الضرب الأول في الدليس وحديث الذي لم يصح. لا يعرف الآن هذان الكتابان ونضاه كلاما أن ألف كتاب في كلا النوعين ألف كتابا قال الضرب الأول تدليس الحديث الذي لم يسمعه الله ممن دلس عنه برواية إياه على وجه منه وأنه سمعه منه ويعدل عن البيان بذلك ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلس عنه فكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه لأن الإرسال للحديث ليس بإفهام من المرسل كونه سامع ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة من حيث كان المدلس ممسكا عن ذكر من بينه وبين من دلس عنه وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السامع ممن لم يسمع منه فقط فهو الموهن لأمره فوجب كون هذا التدليس متضمن الإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه ولهذا معنى لم يذم العلماء من أصغر الحديث وذم من دلسه والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتهمينه فأحدها ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب للإكمار بالسماع ممن لم يسمع منه الثانية عدوله عن الكف إلى الاحتمال وذلك خلاف موجب الورع والأمانة والثالثة إن أو الثالثة أن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه أنه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل النقل فلذلك عدل عن ذكره وفيه أيضا أنه إنما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الإسناد والأنفة من الرواية عمن حدثه وذلك خلاف موجب العدالة موجب العدالة مقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك الحمية والإخبار بأخذ العلم عمن أخذه المرسل مبين بريء من جميع ذلك ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين. أخبرنا أبو سعيد محمد بن مسلم الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد قال حدثني أبي قال لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من أحد من أتباع شيء ولا من حماد ولا من عمرو بن دينار ولا من هشام بن عروة ولا من إسماعيل بن أبي خالد ولا من عبيد الله بن عمر ولا من أبي بشر ولا من زيد بن أسلم ولا من أبي الزناد. قال أبي وقد حدث عن هؤلاء كلهم ولم يسمع منهم شيئا. أخبرنا علي بن محمد بن حسن الحربي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان الصفار قال أخبرنا محمد بن عمران بن موسى الصيرفي قال حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال سألت أبي عن حديث رواه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جراج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد قال ابن جريج لم يسمع من المطلب عبد الله بن حنطب. نعم وأيضا ابن حنطب لا يرد السماع من أنس بن مالك. نعم. قال ابن جريج لم يسمع من المطلب عبد الله بن حنطب كان يأخذ أحاديثه من ابن أبي يحيى عنه. أخبرنا أبو خير البقان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمر قال حدثنا الحسين بن إدريس قال سمعت بن عمار يقول كان أبو معاوية إذا ذهب في حاجة أوصى من يترك عند الأعمش أن يتحفظ عليه ما يمر بعده قال فكان يجيء فيسأله عما مر بعده قال فجئت يوم فذكروني أنه ذكر عن مجاهد من إيجاب المغفرة لطعام المسلم الثقبان. قال فسألت عنه فقال أليس أنت حدثتني به عن هشام بن سعيد العلاف عن مجاهد؟ قال فقلت له فحدثني به فحدثه به. قال ابن عمار قال الأعمش أبا معاوية وهشام وسعيد وقال مجاهد ثم قال ابن عمار وقال مجاهد ثم قال ابن عمار حدثنا أبو معاوية هشام بن حسان بن سعيد العلاف عن مجاهد قال من إيجاب المغفرة إطعام المسلم الثقبان. مجاهد مقول القول وليس قال وليس فاعل. إيه هو اللي لا إيه نعم هو اللي قال ذلك. لا مش قال مجاهد. لا مش رواه عن مجاهد مباشرة بينما هو أخذه عن أبي معاوية وابن معاوية رواه عن هؤلاء الثلاثة. نعم. روى عن هشام بن حسن عن سعيد عن مجاهد نعم. فأسقط الأعمش هؤلاء. أخبرنا محمد بن يوسف القطان والنيسابوري قال أخبرنا محمد عبد الله الحارث قال حدثنا أبو طيب محمد بن أحمد الترابيسي قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن خشر قال كم كنا عند سفيان بن عيينة في مجلس فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعت من الزهري ثم قال لا لم أسمعه من الزهري ولا من سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عما مر عن الزهري. حدثنا عبد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا عمر بن محمد بن علي الناقد قال حدثنا عبد الله بن نجيد قال حدثنا أبو رفاعة عبد الله بن محمد بن حبيب القاضي قال حدثنا إبراهيم بن بشير الرمادي قال حدثنا ابن عيينة العامري بن دينان عن حسن بن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال لم يبين ولم يقين قال فقال له رجل يا أبا محمد سماع من عمرو بن دينان فقال دعه لا تفسده. قال يا أبا محمد سماع من عمرو بن دينان قال ويحك لا تفسده. ابن جريج عن عمرو بن دينان قال يا أبا محمد سماع من ابن جريج قال ويحك لم تفسده. الضحاك من مخلد أبو عاصم عن ابن جريج قال يا أبا محمد سماع من أبي عاصم قال ويحك لم تفسده. حدثني علي بن مدين عن الضحاك من مخلد ابن جريج عن عمرو بن دينان ثم قال ابن عيينة تلوموني على علي بن مديني ألا ما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. أخبرني أسقطت هؤلاء نعم بن عيينة نعم. أخبرني أبو الوليد الحسن محمد الدربندي الدربندي وقال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ البخاري قال أخبرنا علي بن محمد بن جعفر بن حول الكناني السراج قال حدثنا محمد بن علي بن حسن ابن الحسين البلقي وقال حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد بن قتيبة البخاري الأصلي قال حدثنا محمد بن سهل بن فرقان يعرف بالكاذب قال حدثنا محمد بن سلام بن الكندي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال قلت لشريك بن عبد الله النخعي تعرف أبا سعد البقال؟ قال إي والله أعرفه عن الإسناد أنا حدثته عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دم توبه فتركني وترك عبد الكريم وترك زياد بن أبي مريم وحدث عن عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا جعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبعر قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثت شابا من أهل الحديث عن سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال لا يقضى على الغائب قال فسمعت هشام يقول عن مجالد عن الشعبي قال تلقيت الشاب فقلت أربح الشاب. حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال الشاب هشيم والله عني وعنك عن سفيان عن مجاهد عن الشعبي. وقال الأبار حدثنا أبو عمر حسين بن حريث قال سمعت فضل يعني ابن موسى يقول قيل له هشام ما يحملك على هذا يعني التجديد قال إنه أشهى شيء. أخبرني أبو القاسم الأسري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني أحمد بن زهير قال سمعت يحيى يقول الثوري أمير المؤمنين في الحديث وكان يدلس. أخبرني أبو القطان أخبرنا محمد بن جعفر بن علان قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الحافظ قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا محمد بن ابن يحيى الأزدي قال سمعت يزيد بن هارون يقول قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدا إلا وهو يدلس إلا مسعر بن كدام وشريكا. فبدأ التشريك يعني كان عنده بعض التدليس. وأخبار المدلسين تتسع وقد ذكرت أسماءه وسقت كثيرا من رواياته ومدلس في كتاب التبيين لأسماء المدلسين فغنيت عن إعادتها في هذا الموضع. وقال فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث إن قبر المدلس غير مقبول لأجل ما قدمنا ذكره من أن التدليس يتضمن الإهام لما لا أصل له وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة وطلب توهم علي الإسلام وإن لم يكن الأمر كذلك. فقال خلق كثير من أهل العلم قبر المدلس قبر المدلس مقبول لأنهم لم يجعلوه يثابت الكذاب ولم يروا تلسا ناقضا للعدالة وذهب إلى ذلك جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث. جمهور من قبل المراسيل من الأحاديث وزعموا أن نهاية أمرها أن يكون التدليس بمعنى الإرسال. وقال بعض أهل العلم إذا دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه وكان ذلك الغالب على حديث لم تقوى رواياته. أما إذا كان التدليس عمن قد لقيه وسمع منه فيدلس عنه رواية ما لم يسمعه منه فذلك مقبول بشرط أن يكون الذي يدلس عنه ثقة. وقال آخرون خبر المدلس لا يقول إلا أن يريده على وجه مبين غير محتمل للإهام فإن أورده على ذلك قبل وهذا هو الصحيح عندنا. وسنذكر كيفية اللفظ الذي يزيل عنه الإهام فيما بعد إن شاء الله تعالى. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرن الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال حدثنا جدي قال التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسا وكره وجماعة منهم ونحن نكره. ومرات ليس منهم فإنما يجوزه عن الرجل الذي قد سمع منه ويسمع من غيره عنه ما لم يسمعه منه فيدلسه ويرى أنه قد سمعه منه ولا يكون ذلك أيضا عنده من العثقة. فأما من دلس عن غير ثقة مع من لم يسمع هو منه فقد جاوز حدة الليس الذي رخص فيه. مرة قسم من العلماء أخبرنا محمد بن جعفر بن علان المرق وقال قال لنا أبو الفتح الأزيح الأفعاب قد كره أهل العلم بالحديث من شعبة وغير التدليس في الحديث وهو قبيح ومهانة. وتدليس على ضربين فإن كان تدليس على ثقة لم يحتج إلى أن يوقف لم يحتج أن يوقف على شيء وقبل منه. ومن كان يدلس عن غير ثقة لم يقل منه الحديث إذا أرسله حتى يقول حدثني فلان أو سمعت فنحن نقول تدليس من عينة ونظرائه لأنه يحيل على مريء ثقة ولا نقول عن الأعمش تدليس لأنه يحيل على غير مريء والأعمش. وإذا سألته عن من هذا قال عن موسى من طريق وعباية بن ربعي ومعينة إذا وقفت وقال عن ابن جرج ومعمر ونظرائهما فهذا الفرق بين التدليسين. حدثني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي قال سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرها وعبه فقلت له فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول حدثنا ما أخبرنا فقال لا يكون حجة فيما دلس. وقال لا يكون نعم حجة فيما دلس فيما ثبت التدليس. وأما إذا لم يثبت وهو قد علم بسماعه من هذا الشيخ فلا صلاح حديث على السمع والاتصال حتى يأتي ما يخالف ذلك. وسفيان بن عيينة نعم في الغالب يدلس عن الثقات لكن وجد له تدليس عن غير الثقات ولكن هذا في شيء قليل حصل منه هذا مرات قليلة. قال جدي سألت علي من المدينة عن الرجل يدلس ويكون حجة فيما لم يقل حدثنا قال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا قال علي والناس يحتاجون في حديث سفيان إلى يحيى القطان لحال الإخبار يعني على أن سفيان كان يدلس وأن يحيى القطان كان يقف على ما سمع مما لم يسمع. طبعا إذا روى شعب عن شيوخه الأصل هذا نعم فيما سمعوا شيوخه من شيوخهم يعني ينتفي هنا التدليس إذا روى عن من وصف بالتدليس. ومثله القطان لا يحملون عن شيوخهم إلا ما علم سماعهم من هذا الشيء. نعم قلت لفظ الذي يرتفع به الإهام ويجر به الإشكال في رواية من دلس أن يقول سمعت فلانا يقول ويحدث ويخر وقال لي فلان أو ذكر لي وحدثنا وهو أخبرني من لفظه وحدث وأنا أسمع وقري عليه وأنا حاضر وما أجري مجرى هذه الألفاظ مما لا يحتمل غير السماع وما كان بسبيله. أخبرنا محمد بن أحمد الرسول قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا أبو داود قال شعبة كنت أعرف إذا حدثنا قتادة ما سمع مما لم يسمع كان إذا جاء ما سمع قال حدثنا أنس وحدثنا الحسن وحدثنا مطرف وحدثنا سعيد إذا جاء ما لم يسمع يقول قال سعيد بن جبير وقال أبو كلابة. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة قال كنت أنظر إلى فم قتادة وإذا قال حدثنا كتبت وإذا قال حدث لم أكتب. أخبرنا أبو نعيم الحرب قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن أثمان بن الحسن قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم أكن أهتم لسفيان أن يقول لمن فوقه قال سمعت فلانا ولكن كان يهم أن يقوله سمعت فلانا وحدثني فلان فقيل يجب أن لا تقبلوا قول المدلس. أخبرني فلان من أن ذلك الفلان يستعمل في السماع وفي غيره فيقال أخبرني على معنى المناورة والإجازة في المكاتبة يقال لا يلزم هذا لأن قد بينا فيما تقدم أن قول حدثني وأخبرني فلان لفظ موضوع من ظاهره للمخاطبة وأن يستعمل ذلك فيما قرئ على المحدث والطالب يسمع وإنما يستعمل أخبرني في المناولة والإجازة والكتب في التسعة والمجازة. فإن كان كذلك وجب حمل الكلام على ظاهر المفيد للسماع ورفع اللفظ والإشكال على أن المدلس إذا قال أخبرني فلان وهو يرى السماع لذلك جائز في حديث الإجازة والكتب والمناولة. واجب أن يكون خبره، لأن أقصى حاله أن يكون قول مقرر من فلان لما هو إجازة مشافاة أو مكاتبة، وكل ذلك مقبول. فقيل لما إذا عرف تجليسه في بعض حديثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك مع جواز أن لا، لما إذا عرف تجليسه في بعض حديثه وجب حمل جميع حديثه على ذلك مع جواز أن لا يكون كذلك. قلنا لأن تدليسه الذي بان لنا صير ذلك هو الظاهر من حاله، كما أن من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله وسقط الأمر بجميع حديث مع جوازك من صادقا في بعضها. فكذلك حال من عرف بالتدليس ولو بحديث واحد فإن وافقه ثقة على رواية وجب العمل به لأجل رواية ثقة له خاصة دون غيره. وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو غير صغير السن أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك. وكان سمعان العرج سفيان الثوري وبقية من الوليد يفعلون مثل هذا. نعم، سفيان طبعا يدل تدليس الشيوخ، هو المشهور عنه تدليس الشيوخ سفيان بن عيينة، سفيان الثوري عفوا، مشهور عنه تدليس الشيوخ، لكن أحيانا قد يدل تدليس الإسناد وقد يدلس أيضا تدليس التسوية كما هنا. نعم، قال أخبرنا مسعود بن محمد بن مسعود قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري يوم حديث ترك فيه رجل، فقيل له يا أبا عبد الله فيه رجل قال هذا أسهل الطريق. قرأت في كتاب أبي مسعود إبراهيم محمد بن عبيد الدمشقي قيل له أو قال أخبرنا محمد بن أحمد بن فضل بن شهريار قال أخبرنا عبد الرحيم بن أبي حاتم قال عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثنا أبو وهب الأسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرف عقدة رأيه. قال أبي هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن أبي إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله بن عمرو بن قنيط وأبو وهب هو أسدي. فكأن بقية من الوليد كنا عبيد الله ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفصل له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى له، وكان بقية من أفعال الناس لهذا. وأما ما قال إسحاق في رواية عن بقية عن أبي وهب عن نافع فهو وهم، غير أن وجهه عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولم يقل ما عمل بقية من تركه إسحاق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو، فلم يفتقد لفظه بقية أو يتفقد فلم يتفقد لفظه بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع. قلت وقول أبي حاتم كله في هذا الحديث صحيح، وقد روي الحديث عن بقية كما شرح قبل أن يغيره يدلسه إسحاق لإسحاق ويدلسه لإسحاق. أخبرنا أبو قبطاني وقال أخبرنا حسين بن علي التميمي قال حدثنا محمد بن سيب أبو عبد الله قال حدثنا موسى بن سليمان قال حدثنا بقية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن النافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا لإسلام امرئ حتى تعرف عقدة عقله. ويقال إنما رواه مالك بن أنس عن ثوري بن زيد عن ابن عباس كان ثوري يرويها عن عكرمة عن ابن عباس، وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة فأسقط اسمه من الحديث وأرسله، هذا لا يجوز، وإن كان مالك يرى الاحتجاج من المراسيل لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده، وأما المرسل فهو أحسن حالة من هذا لأنه لم يثبت من حال من أرسل عنه أنه ليس بحجة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني وابن عيسى بن قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبد يوسف الطائفي يقول سمعت أبا سعيد وثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت أحمد بن معين وسئل عن الرجل يلقى الرجل الضعيف يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين في أصول الحديث عن ثقة، ويقول أنقص من الحديث وأصول ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك. فقال لا يفعل لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روي. قال أبو سعيد كان الأعمش ربما فعل ذا. وأما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يبني المحدث عن شيخ سمع منه حديثا يغير فيه اسمه وكنيته ونسبه أو حاله مشهورا من أمره لئلا يعرف العلة في فعله، ذلك كون شيخه غير ثقة أو في اعتقاده أو في أمانته، أو يكون متأخر الوفاة قد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه، أو يكون أصغر من الراوي عنه سنا، أو تكون أحاديث التي عنده عنه كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه في غير حاله لبعض هذه الأمور. وأنا أسوق من أخبار من كان يفعل ذلك بعض ما تيسر إن شاء الله تعالى. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى صير بي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بلغني أن عطية كان يأخذ الكلبين. وبلغني أن عطية كان يأتي الكلبيا فيأخذ عنه التفسير قال وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول قال أبو سعيد وكان هشام يضعف حديث عطية قلت الكلبي يكنى أبا النضر وإنما غير عطية كنيته ليوهم الناس أنه يرجع أبي سعيد الخدري التفسير الذي كان يقول عنه. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة الزهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال حدثني زهير وكان قال حدثني رجل من ثقة قال لي أبو الحسن المدائني وأبو اليقظاني هو صحيح بن حفص وصحيح بن قبل واسمه عامر بن حفص وكان لحفص بن ابن مقابله محمد وكان أكبر ولدي فكنيته أنا به ولم يكن يكنى به وكان حفص الأسود شديد السواد يعرف بالأسود وقال لي أبو الإقلاني سمتني أمي 15 يوما عبد الله فإذا قلت حدثنا أبو الإقلاني فهو أبو الإقلاني وإذا قلت حمد بن حفص وعامر بن حفص وعامر بن أبي محمد وعامر بن الأسود وشعامر بن الأسود وعبد الله بن فائد وأبو إسحاق المالكي فهو أبو الإقلان. حدثني القاضي وعبد الله الصيمري وقال حدثنا علي بن حسن الرازي قال حدثنا محمد الحسين زعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت يحيى بن معين يقول كان مروان بن معاوية يغير الأسماء يعني على الناس يحدث عن الحكم بن أبي خالد وإنما هو الحكم بن ظهير. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر الخطي قال حدثنا يوسف بن أحمد بن يوسف السجلاني بن قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى وقيد قال محمد بن سعيد المصري يغيرون اسمه إذا حدث عنه فمروان الفزاري يقول محمد بن حسان ويقول أيضا محمد بن أبي قيس ويقول محمد بن أبي زينب ويقول محمد بن أبي زكريا ويقول محمد بن أبي الحسن وقال ابن عبد الله عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سعيد بن حسان بن قيس وقال وبعضهم يقول عن أبي عبد الرحمن الشامي ولا يسميه ويقول محمد بن حسان الطبري وهذا كله محمد بن سعيد المصلوب. أخبرني علي بن أبي الحسن الدقاق وقال قرأت على الحسين بن هارون الضبي وعن أبي عباس أحمد بن محمد بن سعيد قال سمعت عبد الله بن أحمد بن سوادة أبا طالب يقول قال أهل الشام اسمه محمد بن سعيد الزنديق على 100 اسم وكذا وكذا اسم قد جمعتها في كتاب وهو الذي أفسد كثيرا من حديث قال أبو العباس بن سعيد محمد بن سعيد الأسدي وعبد الله الشامي وقال أبو عبد الرحمن المصري في الزندقة وقال عبد الرحيم يعني بن سليمان محمد بن غالب وقال أبو معاوية أبو قيس محمد بن عبد الرحمن وقال ربما قال عبد الرحيم بن أبي قيس ويقال الربضي ويقال الطبري ويقال محمد بن عسان ويقال محمد بن عبد الرحمن روى عنه الثوري والحسن بن صالح وقال المقلي عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن محمد بن سعيد بن حسان بن قيس وهو هذا. قال أبو قبرقاني قال حدثنا أخبرنا أبو قبرقاني وقال حدثنا يعقوب بن موسى الأبدبيني وقال حدثنا أحمد بن طاهر المياني وقال حدثنا سعيد بن عبد البردعي وقال قال أبو زرعة قلت له من بين الشيخ الحبيب عن الحمان يقال له علي بن سويد فقال لم تقطع من هذا قلت لا قال هذا معل بن هلال جعل الحماني معلا عليا وانسبه إلى جده وهو معل بن هلال بن سويد. وقد أخبرنا بحديث الحماني عنه أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن عيسى البلدي وقال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الإمام في بلد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا علي بن زويد عن نفيع أبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له يوم القيامة كل من سمع صوته من شجر أو حجر أو مدر أو بجر أو رطب أو يابس ويكتب له مثل أجر من صلى بأذانه وساق حديثا طويلا. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال سمعت أبو العباس محمد بن يقول صمخاء يقول سمعت العباس محمد الدوري يقول سمعت أحمد بن معين يقول حديث من مات مريضا مات شهيدا كان من رجل يقول في إبراهيم أبي عطاء يكني عن اسمه وإبراهيم أبي يحيى وكان قدريا باطنيا. أخبرنا محمد بن حسين الخطان قال أخبرنا جعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا ابن أبي شكينة الحلبي قال سمعت إبراهيم أبي يحيى يقول حكم الله بيني وبين مالك بن أنس وهو سماني قدريا وأما المجرمين فإنه عدد فإني حدثته من مات مرابطا مات شهيدا فحدث عني من مات مريضا مات شهيدا ونسبني إلى جدي من قبل أمي إبراهيم بن أبي عطاء قلت هو إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي واسمه أبي يحيى سمعان مولى عمرو بن عبد نهم ويقال إن ابن جرج أيضا روى عنه. فقال حدثنا أبو الذئب وروى عنه محمد بن عمر الواقدي حديث كثيرة قال في بعض حدثنا أبو إسحاق بن محمد وقال في موضع آخر حدثنا أبو إسحاق الأسلمي وفي موضع آخر أبو إسحاق بن أبي عبد الله وروى عنه عبد الرزاق بن همام قال حدثنا الأسلمي بن محمد وروى عنه عيسى بن سليمان بن عيسى الأسلمي وشيخ ليعقوب بن محمد الزهري فقال حدثني أبو إسحاق بن سمعان وروى عنه مروان بن معاوية فسماه عبد الوهاب المغربي وقد ذكرنا روايات هؤلاء المذكورين عنه في كتابنا الموضح لأوهام الجمع والتفريق وذكرنا أيضا في رواية خلق كثير عن قوم غيروا أسماءهم وأنسابهم المشهورة. طبعا كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق من أهم ومن أهم كتب الخطيب وأكثرها فائدة. وأما حديث من مات مريضا مات شهيدا فهذا لا يصح. وحديث يغفر للمؤذن مدى صوته فهذا طبعا السياق غير صحيح ولكن أصل هذا الحديث معناه موجود في حديث أبي سعيد الخدري اللي رواه البخاري. نعم إيه نعم هذا الإسناد بهذا الإسناد مو صحيح لكن المرابط يجرى عليه عمله إلى قيام الساعة. نعم ما أسمع لا لا يصح أيضا باطل أي حتى تعلم عقدة رأيه لا. الشاهد في المغفرة للمؤذن وليس في أنه يكتب له مثل أجر من صلى بأذانه. والله الشاهد نعم يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل هذا ثابت. نعم السلام. قال فمنهم محمد بن محمد المسلم الباغندي كان يروي عن يحيى بن ابي طالب فيكون حدثنا عبد الله بن الزبرقاني وعن محمد بن غالب التمتم فيكون حدثنا عبد الله بن غالب التمر ومحمد بن مظفر الحافظ كان يروي عن ابي الحسين عمر بن الحسن الاشناني فيكون حدثنا عبد الله بن الحسن الشيباني وعن عبد الباقي بن قال عن القاضي يقول حدثنا عبد الله بن مرزوق وابو بكر محمد بن القاسم الانباري كان يروي عن محمد بن خالف بن المرزوباني فيكون حدثنا عبد الله بن خالف وابو عبيد الله المرزوباني كان يروي عن محمد بن يحيى السوري فيكون حدثنا ابو بكر الجرجاني